بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر أمري برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 15 من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية للعلامة ببها وللعاقل رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا أثناء الحديث عن عمرة الحديبية وصلحها، فذكرنا أن قريشا أرسلت سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وهو يومئذ رجل مشرك قبل أن يسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، يحب الفأل وهو الكلمة الحسنة، فتفاءل باسم سهيل رضي الله تعالى عنه، هو يومئذ رجل مشرك كما بينا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراوضه على الصلح، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يكتب الصلح، فكتب علي رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل هذا لا نعرفه ولكن اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال ما لو كنت أعلم أنك رسول الله ما صددتك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب علي رضي الله تعالى عنه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو أن يضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلى أنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أراد أن يدخل في عهد محمد دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه، وأن من جاء محمدا من أهل مكة رده إليه، ومن جاء من أصحابه لم يردوه إليه، وعلى أنك ترجع عنا عامك هذا، فإذا كان من قابل أي من السنة المقبلة دخلتها، ومعك سلاح المسافر السيوف في القراب. وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، وقد شق أول الأمر على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرهم أنه رأى رؤيا أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، لكن لم يكن تأويل تلك الرؤيا في الحديبية، كان في السنة التي بعدها في عمرة القضية التي سنذكرها في محلها إن شاء الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا، فأبطأ عليه بعضهم لأنهم كانوا يظنون أن هذا أمر قابل للنقاش وأن يتراجع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك عليه ودخل على أم سلمة وقال خشيت أن يهلك الناس أمرتهم فلم يفعلوا. قالت يا رسول الله احلق فإنك إذا فعلت فعل الناس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة وحلق، فحلق الناس، وكانت عمرة مقبولة عند الله تعالى، مع أنه ليس فيها طواف ولا سعي كما هو معلوم، ولكن تقبله الله تعالى منهم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا حين أحصروا وأن ينحروا ما عندهم من الهدي، وفعلوا. وكان مما شق على بعض المسلمين أن الصلح يقتضي رد من جاء مسلما إلى أهل مكة، فكان أول ما وقع فيه التخفيف من ذلك أن الله تعالى نهى نبيه عن رد النساء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش إن ربي أمرني أن لا أرد النساء، وذلك في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فنهاه الله تعالى عن رد النساء، وكتب إلى قريش إن ربي أمرني ألا أرد النساء، وقبلت قريش ذلك. وأما الرجال فبقي ردهم حتى جاء رجل يقال له أبو بصير، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مع من جاء من أهله يريد أن يرجع به، فخرج معهم. لما كان في منتصف في الطريق سأل أحدهم أن يريه سيفه، فلما أراه إياه فتك به فقتله، وخرج الآخر مسرعا فدخل المدينة مسرعا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأى هذا ذعرا. فجاء أبو بصير للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد وفيت بما وعدت، لقد رددتني إليهم ثم كفاني الله إياه. فلما علم أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده خرج حتى سكن في ساحل البحر، فكان يعترض أموال قريش، وعلم به بعض أهل مكة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حين قال تلك الكلمة ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال، محش حرب لو كان معه رجال. بلغت هذه الكلمة بعض المسلمين في مكة الذين يعلمون أنهم لو قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لردهم بمقتضى صلح الحديبية، فخرجوا إلى أبي بصير، فكانوا في جبهة كانت تعترض أموال قريش. فلما آذوا قريشا بعثت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنشده بالله والرحمة أن يصرفه أن يصرفهم إليه. وجاء الكتاب إلى أبي بصير وإذا هو يجود بنفسه رضي الله تعالى عنه، فتوفي ولحق بقية المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا فتحا للمسلمين أن ألغي موضوع رد من أسلم. وصلح الحديبية هو فتح عظيم فتح الله تعالى به للمسلمين، وهو الذي سمي الفتح المبين في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. قال وقد غزا الغابة طه الهادي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا في هذا العام في السنة السادسة الغابة، وهي موضع على بريد من المدينة. غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في إثر عيينة بن حصن الفزاري، وكان قد أغار على إبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي 20 لقحة، كان فيها أبو ذر الغفاري وابنه ذر وامرأته، فلم يجدوا أبا ذر وقتلوا ابنه ذرا واستاقوا الإبل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم، وترك سعد بن عبادة في 300 من الصحابة يحرسون المدينة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثر عيينة بن حصن، وخرج أمامهم سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فسبق الخيل، كان يسبق الخيل على الرجلين لعدوه وسرعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتقدم أمامهم حتى استنقذ تلك الإبل برميه وسرعته، استنقذ جميع الإبل كما في الصحيح. قال وقد غزا الغابة طه الهادي ثم بني لحيان، أي في هذا العام السادس أيضا غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني لحيان، وهم حي من هذيل، كانوا شاركوا في الغدر بأصحاب الرجع. وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يظفر بهم، ورجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. ثم الحديبية فيه، أي كان في هذا العام السادس صلح الحديبية كما تقدم، والدعاء للخلق بالسقي، وحينما دعا همت سواري المزن والغوادي فاهتز منها ميت البلاد. يعني أنه في هذه السنة استسقى النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فأمطروا مطرا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى بالدعاء واستسقى أيضا كذلك بالصلاة، ودعاءه في الاستسقاء مخرج في الصحيح فأمطرت المدينة أسبوعا، ثم جاءوه بعد الأسبوع يستصحون ويطلبون وهو أن يدعو لهم بالصحو، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستصحاء وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر. في 7 أعوام فتح خيبر، في السنة 7 كان فتح خيبر، كان في المحرم من السنة 7، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وهي مدينة بريف الحجاز، كانت مدينة معروفة فيها حصون لليهود وكان اليهود سكانها، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة نميلة بن عبد الله، ودفع الراية عند الفتح إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأركن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، ثم قال لو أعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فدفع الراية لما أصبح سأل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ودفع إليه الراية، وهي من مزايا علي العظيمة رضي الله تعالى عنه أن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه حتى فتح الله له، وكان يرتجز ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابة كريه المنظرة. وعمرة القضاء، يعني أنه في السنة السابعة أيضا وقعت عمرة القضية وتسمى عمرة القضاء، وهي العمرة التي قاضت قريش عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وتسميتها القضاء ليس من القضاء الذي هو مقابل للأداء، لأن عمرة الحديبية كانت عمرة صحيحة مقبولة عند الله تعالى، وإنما هو من المقاضات، أي أن قريشا جعلتها في مقابل الحديبية، في مقابل رجوعه من الحديبية، فاشتقاقها من المقاضات وليس من القضاء الذي يقابل الأداء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة إلى مكة بمقتضى صلح الحديبية في عمرة، فدخل مكة ورمل الأشواط الثلاثة الأول، والرمل هو الإسراع في المشي، وكان يريد أن يري المشركين منه قوة ومن أصحابه، وكان المشركون يقولون إن أصحاب محمد قد نهكتهم حمى يثرب. فلما رملوا ورآتهم قريش وكانوا قد جلسوا على قعيقعان على بعض آكام وجبال مكة ينظرون، قالوا: والله ما نهكتهم الحمى، إنهم ليذهبون وذب التيوس. حين رأوا رمل أي إسراع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استقر حكم الرمل لقادم مكة بعد ذلك، فقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وليس بمكة يومئذ مشرك. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة 3 ليال اعتمر فيها، وهذه العمرة هي تفسير قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذه الرؤيا كان بعض الصحابة يظن أنها في الحديبية، ولذلك حزن بعضهم لما رجعوا، ولكن هي كانت في السنة، تفسيرها كان في السنة السابعة في عمرة القضية، فدخلوا على الوصف الذي وصفه الله تعالى، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في نومه. وفيه قد تزوجت صفية ميمونة ورملة المرضية. في هذا العام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 3 نساء ذكرهن بقوله: صفية ميمونة ورملة. وترتيبهن: رملة أولا ثم صفية ثم ميمونة. أما رملة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند النجاشي، وأرسل عمرو بن أمية الضمري يأتيه بأهل الحبشة وهي منهم، وقد أصدقه النجاشي عنها 400 دينار من الذهب. وقدمت مع من قدموا من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم إبان غزوة خيبر، وهي رملة وتكنى أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة، وهذا هو الصحيح خلافا لما جاء في صحيح مسلم من أنه تزوجها بولاية أبيها، وقد ذكر ابن القيم في الزاد وغيره أن هذا من أغلاط الثقات، وأن المعروف الثابت المستفيض المتواتر عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بالحبشة، وهذا مما هو معلوم عندهم كزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة وحفصة بالمدينة. فمثل هذا لا يمكن أن يرد بأخبار الأحد لأنه تواتر. وأمها صفية بنت أبي العاص، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند عبيد الله بن جحش بن الآب، وكان قد أسلم وهاجر معها إلى الحبشة إلا أنه تنصر والعياذ بالله، ومات نصرانيا وثبتت هي على إسلامها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت 44 في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، وهي امرأة من بني إسرائيل، وهي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. هي امرأة من بني إسرائيل، من بني النضير، وبنو النضير هم شعب من اليهود من ذرية نبي الله هارون عليه السلام. أمها برة بنت السموال، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند كنانة بن أبي الربيع بن أبي الحقيق، وكانت قبل كنانة عند سلام بن أبي مشكم، وأصيبت أخذت في سبي غزوة خيبر، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منه وأعتقها وجعل عتقها مهرها، وتزوجها فهي من نسائه صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة 50 للهجرة. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هي ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني هلال بن عمرو بن صعصعة. أمها هند بنت عوف الحميرية، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي رهم بن عبد العزة، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم إبان عمرة القضية، وتزوجها وهو حلال كما أخبرت هي بنفسها، وأخبر بذلك أبو رافع، وكان هو السفير بينهما، أبو رافع ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة السابعة لم يتزوج بعدها امرأة. توفيت سنة 51 للهجرة رضي الله تعالى عنها. قال وفيه قد تزوجت صفية ميمونة ورملة المرضية بأحمد، تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، واها لهن واها إذ فزن بالبدر المنير الطاها. وفيه قد كان قدوم جعفري ثم أبي موسى الهمام الأشعري، يعني أنه في العام السابع كان قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع المهاجرين من الحبشة الذين كانوا عند النجاشي، فإن النجاشي بعثهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بقيادة جعفر بن أبي طالب، وقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر وعانقه وقال إنه لا يدري هو أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وأصحابه. كذلك أيضا قدم عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكان في ذا العام إسلام أبي هريرة، في العام السابع كان إسلام أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي سنة 59 للهجرة، وكان يسأل الله تعالى ألا يبلغ سنة 60 للهجرة لما عنده من العلم بشأن الفتن التي ستقع، فكان يسأل الله تعالى أن يميته قبل 60، ووقع ذلك فقد توفي سنة 59 للهجرة. سنة 60 هي التي تولى فيها يزيد بن معاوية الخلافة. وفي هذا العام أيضا كان إسلام قال ابن حصين، هو عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، رجل من فضلاء الصحابة، ثبت أن الملائكة كانت تسلم عليه، وكان فيه الختم للصكوك وبعثة الرسل إلى الملوك، أي كان في هذا العام استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للختم الذي يختم به صكوكه أي رسائله، وكان في هذا العام أيضا بعثة الرسل إلى الملوك، أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرسل إلى بعض الملوك، فبعث إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري فأسلم النجاشي رحمه الله تعالى، وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل فقارب الإسلام ولكنه لم يسلم، وبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه، فلذلك كانت الحضارة الفارسية هي أول حضارة سقطت، كما قال العلامة البدوي رحمه الله تعالى: ونطحة أو نطحتان فارس وليس فيهم بعدها مداعس، والروم كلما مضى قرن لها يخلفه قرن يروم ما وهى. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فقارب الإسلام حتى أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وهما مارية بنت شمعون القبطية والدة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختها سيرين، وقد وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت فاستولدها فولدت له ابنه عبد الرحمن، وهدأ له أيضا عبدا يقال له مأبور وبغلة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد وجيفر ابن الجلنداء وهما ملكا عمان، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو ابن العاص فأسلم، دخل أهل عمان في الإسلام بدون قتال. وأرسل إلى اليمامة سليط بن عمرو فلم يسلم صاحبها. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى ملك البحرين وهو المنذر بن ساوى فأسلم المنذر وأسلم أهل البحرين بدون قتال. وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى أهل اليمن فأسلم أهل اليمن أيضا دون قتال. وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى البلقاء وهي عمان كشدات المعروفة في الشام، وصاحبها هو الحارث بن أبي شمر الغساني ولم يسلم. قال: وحرم الحمر فيها وانتهى عن متعة النساء من له نهى. يعني أنه في السنة السابعة في غزوة خيبر كما في صحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حرمت الحمر الأهلية وحرمت متعة النساء، فإن علي رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قدوم سيف الله خالد السري وعمر السهمي ثم العبدري سليل طلحة الرضا عثمان في ثامن الأعوام حقا كان. يعني أنه في العام الثامن للهجرة قدم ثلاثة من سادة قريش مسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سيف الله خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، هداه الله إلى الإسلام، وخرج معه عثمان بن طلحة العبدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا في الطريق وجدوا عمرو بن العاص راجعا من الحبشة وقد أسلم، فقال لهم عمرو بن العاص: ما خطبكم؟ قال خالد: والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثلاثتهم رضي الله تعالى عنهم. ومؤتة، أي كان في هذا العام غزوة مؤتة وهي قرية بالشام، وهي في الحقيقة سرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها، وقد عدها بعضهم في الغزوات، وذلك لأنها رفعت النبي صلى الله عليه وسلم فعاين مشاهدها. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك الروم قتلته غسان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فلما خرجت هذه السرية في زهاء 3000 مقاتل اجتمعت الروم ومن حولهم من العرب في زهاء 100,000 مقاتل، وسار المسلمون حتى بلغوا مكانا يقال له معان، فبلغهم أن الروم قد جمعوا لهم جموعا كبيرة جدا، وهم بعضهم بالرجوع، قال بعضهم: والله إن الذي تكرهون لهو الذي خرجتم إليه يريدون الشهادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: أميركم زيد بن حارثة، فإن أصيب فأميركم جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فأميركم عبد الله بن رواحة. فالتحم الجيشان واستشهد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فاستلم الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقطعت يده اليمنى ثم استلمها بيده اليسرى فقطعت، ثم احتضنها بين عضديه حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وكان يرتجز ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. ثم استلم الراية عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وكان يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أقبل الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم أقدم حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك أخذ الراية ثابت بن أقرم العجلاني فدفعها إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكان ماهرا بسياسة الحرب، فأجرى تعديلات على جيش المسلمين حتى حجز بينهم وبين المشركين، وظن المشركون أن المسلمين قد جاءهم مدد، ورجع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الناس من أهل المدينة: أنتم الفرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم الكرار إن شاء الله. وكان صحاب خالد نصرا للمسلمين، لأنهم 3000 فقط يقاومون 100,000، ومع ما وقع فإنه لم يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا فقط مع كثرة عدوهم وكثرة عدته. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.